السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. كن كمل الأسبوع اليوم كمل الأسبوع. شيخ عندك 10 من 10 بعدها 10 أيام عيد. شكرا رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: في معرض رده على جهم وأتباعه ومن تأثروا بمدرسته وآرائه من أتباع المذاهب الأخرى المنحرفة عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعن جادة سلف الأمة وأئمتها، تأثر به كثير ممن لم يصنفوا من الجهمية، وإن وافقوهم في كثير من المعتقدات والطوام تحت مسميات أخرى من الفرق التي دونت فيها المصنفات. وخطر، لا شك أن خطرهم على الإسلام عظيم وتأثيرهم في المسلمين كبير، وصل الأمر إلى في بعضهم أن يكون كفره أشد من كفر اليهود والنصارى، وصرح بعضهم بأن إبليس كان من جنده فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده. قل وقد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وأهل وحدة الوجود عندهم إبليس مؤمن، وحتى جهم فرعون مؤمن، وأعداء الرسل كلهم مؤمنون موحدون، وإيمان الواحد منهم مثل إيمان جبريل. هل في شيء من المعالم التي تفرق المسلم من الكافر على هذا؟ ما في شيء، ما في ما يفرق مسلم من كافر، ولي من عدو، شيطان من ملك، نسأل الله العافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أبو بكر الصديق كما ذكر عنه الإمام مالك في الموطأ لما وجدت الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب وتر النهار وهذا كالقنوت فيها. لأن الردة التي حصلت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا شك أنها كارثة، ولكن بفضل الله جل وعلا وتضافر جهود الصحابة وإصرار أبي بكر على قتالهم محو من الوجود. وأيضا المحنة التي حصلت في عهد المأمون في زمن الإمام أحمد أيضا خطرها عظيم، والعلم عند الله جل وعلا أن لولا وقوف الإمام أحمد في وجوههم وإصراره وتعرضه للمحنة لو كلهم أجابوا بما أجاب به بعضهم لكان الأمر خطير جدا على عقائد المسلمين. ومضت العصور والدهور والقرون وظهر بدع أخرى وطبقت المذاهب البدعية على أصقاع العرض حتى قيض الله شيخ الإسلام ابن تيمية فتصدى لهم بالكتاب والسنة وبنقض أقوالهم، فعاد كثير من الناس إلى المذهب الحق. وبعد ذلك تتابع الناس على العمل بالحق وحلت الفتن والبدع في بلدان أخرى، ووصل ببعض المبتدعة إلى أن تجاوزوا التوحيد إلى الشرك في كثير من الأقطار، إلى أن قيض الله لهذه الأمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فبين التوحيد ودعا إلى التوحيد، وعاد كثير من المسلمين إلى حظيرة التوحيد. ولم يقتصر نفعه في هذه البلاد بل تعداها إلى غيرها، كثير من البلدان التي فيها القبور ودعوة المقبورين وكذا اهتدى كثير منهم ونفع الله بهذه الدعوة نفعا عظيما، والله المستعان. عندنا في كلام الإمام فيما يتعلق بالبعث كيفيته يقول: وإذا أراد الله إخراج الورى، يعني من قبورهم بعد الموت، وإذا أراد الله إخراج الورى بعد المعاد بعد الممات إلى المعاد الثاني، المعاد الثاني الذي هو بعد بعث الناس من قبورهم تعرضهم للحساب وبعده يعرفون منازلهم من الجنة أو النار، إذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني يعني من قبورهم، ومنهم من يوجد جسمه على هيئته وهم الأنبياء الذين حرم الله أن تأكل على الأرض أن تأكل أجسادهم أو أجساده، وكذلك الشهداء ومنهم من يذهب بالكلية سوى عجب الذنب ما يبقى له، صير مثل الحبة التي تغرس عند الزرع. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، هم تحت الأرض، ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا، أبيض غليظ متتابع كمني الرجال كما جاء في الخبر، عشرا وعشرا بعدها عشران، مدته 40 يوما، مدة هذا المطر 40 يوما، يصل إلى جذور القبور. والعجب اللي هو أصل الإنسان والذي لا يبقى غيره في كثير منهم إلا من استثني، يكون كالبذرة في الأرض كما تنبت الحبة في حميل السيل، ينبتون مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. الدليل على ذلك ما جاء في حديث الصور الطويل، وهو مختلف في صحته وضعفه، فمن أهل العلم من ضعفه ومنهم من قواه بطرقه وأسانيده، وهنا تخريجه دليله حديث الصور الطويل الذي روي من طرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النفخ في الصور وخروج الناس من قبورهم وأحوال يوم القيامة، قال: ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش كمني الرجال، ثم يأمر الله السماء أن تمطر 40 يوما حتى يكون فوقهم 12 ذراعا، حتى يكون فوقهم 12 ذراعا، ويأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطراثيث. الطرثوث نبت بري، يعرفونها اللي أصحاب الطلعات والروحات، تعرفوا؟ وعبد الله يعرفه أكيد، تأكله أنت أبو عبد الله؟ لا تقول لا. يقول لا، وهو وشلونه أبو عبد الله؟ شلونه؟ كانه قرمزي يوم لين ولا جاسي؟ ما زدر. يا أبو عبد الله ترى الإنكار هنا ما ينفعك، بعد الإنكار بعد الإقرار. ها أبو عبد الله مدرك نمور ما أنا عارف أحد. ويأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت، يعني قبل الموت، وقد روى البيهقي في كتاب البعث والنشور، قد روى الحديث حديث الصور البيهقي في البعث والنشور والطبراني بلفظ قريب من هذا في الأحاديث الطوال، وأبو الشيخ في العظمة وابن جرير في تفسيره مطولا ومختصرا، وذكر ابن كثير في نهاية البداية يعني النهاية ابن كثير أن للحديث طرقا متعددة ومدار الجميع على إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، يعني الواعظ سمونه قاص، وفي الغالب أن هذا إذا قيل قاص أنه ممن يقص بالقصص والأخبار والآثار ولا عناية له، يعني مثل أهل العلم بالنصوص الصحيحة. قاص أهل المدينة وقد تكلم فيه بسببه، تكلم في الحديث بسبب هذا القاص أو العكس تكلم بالقاص بسبب هذا الحديث، لأن الغالب الأصل أن يضعف الخبر براويه، وقد يضعف الراوي بحديثه. وقال في التفسير وقد اختلف فيه أي إسماعيل بن رافع فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على إنكار حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد وأبي حاتم الرازي وعمر الفلاس، ومنهم من قال فيه هو متروك يعني شديد الضعف، لو تحشد له من الشواهد والمتابعات ما يرتقي. ومنهم من قال فيه هو متروك، وقال ابن عدي حديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء، يكتب حديثه في جملة الضعفاء. وصرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري بترجيح من ضعف هذا الحديث ورماه بالاضطراب في السند، فقال مداره على إسماعيل بن رافع واضطرب في سنده مع ضعفه، فروى عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم، وأحيانا الراوي يروي بواسطة وأحيانا بلا واسطة، ويحمل إذا كان ثقة فيحمل على أنه رواه عنه بواسطة ثم لقيه فرواه عنه بلا واسطة، هذا إذا كان ثقة. لكن في مثل هذه الحالة إذا كان ضعيف والواسطة مبهم، ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضا، وصرح الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية بتضعيفه فقال إسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد وكلاهما ضعيف. يزيد بن أبي زياد هو مضعف لكن ضعفه محتمل ويحسن له، وفي ألفية العراقي وش يقول يا أبو عبد الله؟ وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. مسلم ينزل في إسناده بدل ما هو في أعلى درجات الثقات ينزل إلى مثل يزيد بن أبي زياد ويروي له في الصحيح، فعلى هذا يكون ضعفه محتمل وليس بشديد ويحسن له. عن يزيد بن أبي زياد وكلاهما ضعيف، عن رجل من الأنصار لم يسمى، ولكن يشهد لكلام الناظم بن القيم رحمه الله ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بني آدم إلا وفي الأرض منه شيء، لو لم يكن إلا ما لم يكتب عليه الفناء وهو عجب الذنب. قال: فيرسل الله ماء من تحت العرش منيا كمني الرجل فتنبت أجسادهم ولحمانهم من ذلك. خرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. خزيمة شرطه في التوحيد كشرطه في الصحيح، يروي عن الثقات بالأسانيد المتصلة، هذا شرطه، وصرح بذلك في أول الكتابين. فكونه يخرج ابن خزيمة هذا الخبر يدل على أن فيه قوة، لأنه ما هو مثل ابن حبان في التساهل أو مثل الحاكم، هو أمثل منهما. خرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. هيك باب كتاب من كتب ذكروا هذا، لكن الذي يقوي أو يجعل الناظر يجعل كتاب التوحيد مستقلا أن الأبواب الموجودة بين آخر الموجود في كتاب الصحيح وكتاب التوحيد كثيرة مفاوز، هو ما وجد من الكتاب إلا الربع. ها؟ في الصحيح، من كتب الصحيح، ما يمنع البخاري في كتاب التوحيد الصحيح، كتب السنة فيها كتب للتوحيد. أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والطبراني في الكبير، والطبري في التفسير، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين. فتعقبه الذهبي بقوله: محتج بأبي الزعراء، وذكره ابن الملقن في مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم. وقال ابن حجر عن إسناد البيهقي: قوي، هذا فتح الباري، ورواه أيضا العقيلي في الضعفاء في ترجمة عبد الله بن هانئ كلهم من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود. سفيان الثوري أبو عبد الله، احتاج قال أبو عبد الله أو احتاج أن يوثق. وسفيان الثوري أبو عبد الله ثقة حافظ فقيه عابد حجة، احتاج سفيان نقال في هذا؟ لا يحتاج، والقاعدة عند أهل العلم كما قال العراقي: وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. والعلماء يقول مالك وأحمد والسفيانين ما يحتاجون إلى أن تقول ثقة ولا ما هو ثقة، ما يحتاجون. وسلمة بن كهيل الحضرمي ثقة، وأبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ الكندي، وثقه ابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، يروي عن عمر وابن مسعود فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. أما قول البخاري عنه لا يتابع في حديثه فلعله قصد حديثه هذا عن ابن مسعود، يعني هذا الحديث بعينه، فإن بعض ألفاظه فيها مخالفة لما جاء في الأحاديث الصحيحة، وعلى هذا يكون إسناد أثر ابن مسعود حسنا. وحال إلى تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال والثقات وتقريب التهذيب. يقولون لما أراد أن يختم الكلام: والصواب أن أبا الزعراء هذا هو عبد الله بن هاني الكندي من أصحاب ابن مسعود وكبار التابعين، لأن الشيخ الألباني رحمه الله على الجميع يقول الخبر له حكم المرفوع لكنه منقطع بين أبي الزعراء وابن مسعود، وهنا يقول أبو الزعراء عبد الله بن هاني الكندي من كبار أصحاب ابن مسعود وكبار التابعين. وقد ذكر العقيلي الحديث في ترجمته كما تقدم، وعلى هذا يزول الانقطاع الذي بسببه ضعف هذا الحديث. في حديثه هذا، على كل حال الحديث ليس من الضعف ما ذكر في أول الأمر، ما ذكر في أول والأولا أن يزيد بن أبي زياد الذي يقول ضعيف احتج مسلم، ذكرنا ما قاله العلماء في طبقات الرواة عند مسلم، البخاري المسلم نزل من الدرجة العليا إلى الدرجة الثانية التي منها يزيد بن أبي زياد، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. مثل هذا ما يرمى به بالكلية، إنما يعتبر. لا، الطريقة الثانية اللي عند حديث ابن مسعود الذي يرويه عنه أبو الزعراء وهو من كبار التابعين، ويأخذ عن ابن مسعود ويأخذ عن غيره. الاختلاف حينما تختلف الجهة فيه. ها؟ إيه؟ المقصود أن هذا الكلام الذي دار سواء كان في الحديث الأول أو الثاني، الأول ضعيف لكن يشهد له الثاني، فيه قوة. لا، قد تكون المخالفة غير مؤثرة. إذا كانت المخالفة مؤثرة أو في بعض الجمل دون بعض، يحكم على هذه الجمل المخالفة ويكون الباقي محفوظ، ما في إشكال. شيء وكونه يكتب له يعني أنه يقبل في المتابعات والشواهد. إذا قالوا يكتب حديثه، أنه يقبل في المتابعات والشواهد ولا يكون وجوده مثل عدمه كشديد الضعف من المتهمين وغيرهم. يقول: حتى إذا ما الأم حان ولادها، والأم هي الأرض، فتظل تنبت منه أجسام الورى. هذا الماء المطر على الماء الغليظ الأبيض إذا نزل 40 يوما ووصل إلى عمق القبور وباشر عجب الذنب، فإنه ينبت كما تسقى الحبوب بالماء. فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كما نابت الريحان. الريحان الزرع المعروف طيب الرائحة، لا شك أنه مثل غيره من الزروع يسقى بالماء، لو قطع عنه الماء لمات، لكن إذا سقي نبت وزاد. حتى إذا ما الأم حان ولادها، الأم الأرض، وتمخضت فنفاسها متداني، قريب ولادها قريب، إذا تمخضت أوحى لها رب السماء فتشققت. أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان، فبدا الجنين كأكمل الشبان، يعني هذا الجنين الذي شرحت كيفية الحمل به والولادة، تتشقق الأرض ثم يخرج منها هذا الجنين، والجنين جنس والمراد به جميع الثقلين لا سيما الكلام على الإنس. كأكمل الشبان، كم عمرهم؟ كم عمرهم؟ ما هو بنت، شبيب عمرك أنت، شباب يعني 40، حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة. كأكمل الشبان، أكمل الشبان 40، هذا وسنه، سيأتي بالنونية، ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان. ثلاثين، طيب أنت بيطيح نصف عمرك أنت بعثت، ها؟ بيطيح نصف؟ إلا إيه نصف. وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران، طلعت اللي بجوفة وتخلت عنهم، يذهبون إلى على ما يقولون في الأساليب العامية تكميل الإجراءات، تخلت عنهم الأم مثل أحجزهم الأرض. إيش تقول؟ الظاهر انك ما تسمعنا. وتخلت الام الولود التي هي الارض عن ما نبت فيها، وما اللي هم دفنوا فيها ثم نبتوا فاخرجوا، واخرجت اثقالها انثى ومن ذكراني، اخرجت الاثقال من هؤلاء المقبورين فيها. هذه امها، ها؟ هذه امها طيبه، ما لا تقول سلام، مش تبي تبتل بالأرض أنت، ها؟ ودك يقومون الناس حسابهم وجزائهم وانت ببطن الأرض؟ حول ولا قوة. وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكراني من الرجال والنساء، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في الفرقان، يعني في القرآن، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وأن عليه النشأة الأخرى، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في الفرقان، يعني القرآن وليس المراد السورة، هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به، فاحرص على الإيمان، يعني على الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله، ولا تعترض ولا تؤول، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به، فاحرص على الإيمان. الإيمان والإسلام والتسليم لله جل وعلا وما جاء عنه عن رسوله عليه الصلاة والسلام لا تناقش. إذا جاءك عن الله وعن رسوله فالزم. ما قال إن الله يعدم خلقه، يعني كما قال جهم، قل هذولا خلاص أنت ما تم مبعوث الثانية، أنت اللي بيعذب بذنوبك غيرك، واحد اللي بيبعث هناك، وش يحثك عليه هذا؟ يقول كثر من الذنوب، أنت ما أنت معذب، أنت بتعدم ويبعث غيرك ويعذبه. وهذا تقدمت الإشارة إليه، هو من أبطل الباطل. ما قال إن الله يعدم خلقه، يعني كما قال جهم وأتباعه طرا، يعني جميعا، كقول الجاهل الحيراني، والمراد به جهم ومن قال بقوله. يقول الشيخ حافظ الحكمي عند كلامه على هذا البيت في معارج القبول شرح سلم الوصول، وكلاهما للشيخ حافظ، يقول رحمه الله: أي لم يقل الله تعالى ولا رسوله إنه يعدمهم العدم المحض ويأتي بغيرهم، ولا إن المثاب غير من عمل الطاعات في الدنيا، ولا إن المعذب غير من تمرد على المعاصي، بل قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني أنتم بأعيانكم، يعني كون بعض الصفات تغير لا يعني أنك تغيرت، ولا يعني أنك تألمت على عذاب ذنب سابق. يعني ما الفائدة أنه يرتب عقوبات وحدود في الدنيا والآخرة ولعن وما أدري، ثم في النهاية اللي عذب غيرك هذا يجرع على المعاصي، ثم يعذب غيرك إيش تقول كيفه؟ لكن إذا عرفت أنك أنت اللي تبي تعذب، وعذاب وصفه الله جل وعلا ورسوله شيء يجعل الولدان شيبا من هول ذلك اليوم، هذا خليك تكف عن المعاصي وتفعل الطاعات باستطاعتك مخلصا لله جل وعلا فيها. فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيها، وهم الذين يخرجون منها، ليسوا غيرهم، كما يقوله الزنادقة قبحهم الله. الذين يقولون إن الله يعدمهم وينشئ غيرهم، لا شك أن هذا مخالف للعقل والنقل معا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان. شدري كنت ما حضرت لكن سمعت الناس يقولون ما قرئ، قلت ما قرئ. سمعت هذا المقال، ها؟ إيه تقلدته. الله يتوب علينا. الشيخ إبراهيم المسؤول عن الدروس يقول إن الأسبوع القادم هو آخر الدروس في هذا الفصل، والمسألة لا تسلم من اضطراب، لأن الدراسة انقسمت إلى قسمين: عليا تكون السنة في فصلين ونحن مرتبطون بها في الأصل، ودنيا في التعليم العام ثلاثة فصول، وهذا لا يبدو أننا ننتهي وذولا يتهون وحنا نبدأ، فلا بد أن نحسم أمرنا. ايش رأيك أنت يا أبو رمضان؟ والله أنا الذي أراه عليهم هذه الاختبارات توقف الدروس، بعد ما يخلص الاختبارات نأخذ إجازة أسبوع مع الطلاب نمشيهم ثم نبدأ الدراسة، وهذا ما لنا ما لهم، أهم شيء أولياء الأمور. معنا صغار لابد يعني يخذوا راحتهم شوية من الإجازة. ايش تقول يا أبو محمد؟ ولو كنا نتوقف الأسبوع الإجازة بلاد القادم أنت لعدت بعد الإجازة بيصير من الجامعيين تأخبوا للامتحان، صرت معيد الزريتين. الله يتوب علينا، الله أنه ما قف طيب، والفصل فيه أبيات كثيرة. هاي الأسبوع القادم إن شاء الله فيه إن شاء الله. اسأل المدير، المدير هو الخبر عنده. لا أنت ذا وش دخلك أنت؟ سيطول التوقف، إذا كان الأسبوع القادم إجازة وما بعده وبعده أسبوعين الجامعة وأسبوع إجازة الجامعة، سيكون خمسة أسابيع إجازة. لا إحنا بنسدد بين الأمرين، لا نصير كذا ولا كذا. بس ما في سبب لجعل إجازة الأسبوع القادم، الحضور ليس من طلاب التعليم العام. بس أولياء الأمور أنت الدرس هي عليك، أنت الدرس هي عليك، والله أنا ما ضليت. تقول لي شيخني درس هي عليك؟ إيه حريص. ها؟ والله ما أدري. الأسبوع القادم في دراسة نتشاور إن شاء الله. أنا يوم وقفت على فصل ومتواصل قريب من 40 بيت أو أكثر، يبي ثلاث درسين أو ثلاثة على الأقل. طيب نوقف السرور بغرس نكمل الفصل بثلاث أيام الذي هو لا يقولوا لك التفسير أهم، يقولوا لك فنونية، فيه من يقول هذا؟ أكيد. ها؟ أكيد. خصوصا توقف على فصل. شو؟ خصوصا توقف يعني على موقف. موقف وله قريب اللي بعده. لو أضفنا درس ما استفدنا. لا أنا أقصد تكمل الفصل أو تخرج منه تروح التفسير. هي تصير قصيرة، لكن حنا الآن الأولاد اللي في المدارس سفرهم معلق بأولياء أمورهم، وتقول لا يسافرون اللي يقضون أهلهم، لا هذه ما هي لا التسديد والمقاربة الظاهر ما هي ممكنة. ها؟ فيها صعوبة. ها؟ شو؟ وش نجرب، الدراسة ولا الوقوف؟ ايش فيه؟ دروس اول اسبوع دروس، فاخر اسبوع هو اللي يكون محتاجين، الاسبوع اللي بعده اجازه، ثم اللي بعده يكون في اسف الدراسه في العام. لا بدون بكره، هذا الابتدائي والثانوي يبدون بكره. لكن الطلاب ما يسافرون اختبارات، ينتهون في اخر اسبوع. الدروس الأول أسبوع تكون إيش يعني أنت تنظر إلى التأثير في السفر ما هو بلا الاختبارات يعني مربوطين بأمور بالسفر إيه حج ناصر يراقب ابو عبد الله شوف شوف من هناك بعيد ايه الله يريد من الخير شو سوي بعيالهم يسافرون حالهم عشان يسافرون اجازات بعد قصيره ما فيها سفر يوم من ثلاث ايام الى الاجازات الطويله بين الفصلين هذه بين فصلين يعني انت الاسبوع القادم بين فصلين والله تفرقوا ما اعطونا الرب هو الظاهر السنة يوم شفتها فصل وفي 40 بيت لا نقدر نبدأ ولا نقدر نخلي لكنه ما دام آخر دارس مشي لأحد ولا اثنين والفقه ونقف على الفرصة إن شاء الله.